زاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، هذا الأستاذ العظيم الذي حسن القرآن الكريم على التعلم منه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وغيرها من الآيات. لقد كان في قصصهم عبرة. النظر في قصص السابقين نستنتج منه الدروس والمعاني، فتتحول إلى قوانين نفهم منها أسباب النصر ونفهم منها أسباب الهزيمة، فنتجنب أسباب الهزيمة ونتمسك بأسباب النصر، فننتصر كما انتصر المنتصرون من قبل، ونبتعد عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الدول والجماعات والأمم. وقد حرصت وأنا أختار هذه الدروس أن يكون فيها تنويع، فمنها حديث عن سقوط بعض الدول العظيمة. حدثتكم عن سقوط الأندلس، حدثتكم عن سقوط الخلافة العباسية في بغداد، واخترت منها كذلك الحديث عن ثورات. حدثتكم عن المقاومة المسلحة للاحتلال الأسباني عندما سيطروا على أسبانيا، فكان الموسكيين المسلمين الذين عاشوا في الأندلس بعد سقوط الأندلس كيف واجهوا محاولات طمس الهوية وإلغاء الدين، وكيف ثاروا وحققوا ثورة عظيمة تسمى ثورة جبال البشرات. حدثتكم عن هذه الثورة وكيف انتصرت وكيف انهزمت. واليوم حديثنا مستمر حول ثورة الحسين عليه السلام. ثورة الحسين نوع آخر من الثورات، هي ليست ثورة بسبب أن هناك احتلال أو أن هناك ظلم شخصي وقع على الحسين، حاشا، هي ثورة لأجل الأمة، هي ثورة لأجل المبادئ، ثورة لأجل الدين، هكذا ثار الحسين. حدثتكم كيف أنه في حكم معاوية كان الأمر مستقر والكل قد بايع بما فيهم الحسين، لكن عند الأيام الأخيرة من حكم معاوية رضي الله عنه حاول معاوية أن يروج للبيعة لابنه يزيد، فطاوعه معظم الناس، لكن أربعة من الكبار رفضوا: الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس. ولذلك أنا قلت لكم وأكرر، هذه ليست قضية سنة وشيعة، هؤلاء الأربعة كلهم ثاروا لأن هناك مبدأ من مبادئ الإسلام قد انتقص، مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. كيف يفرض على الأمة مرشح واحد؟ كيف يفرض على الأمة أن لابد أن تبايعوا هذا الشخص؟ ما عاد الأمر شورى بين الناس، وهذا انتقاص لجزء من الدين، ألغي جزء من الدين، فكان لابد لهؤلاء العلماء أن يقفوا موقفا صارما لحماية هذا الدين. هذا أصل الموضوع، هذا أصل القضية. واستطاع معاوية أن يكتب بيعة معظم الناس، لكنه كان قلقا تجاه هؤلاء الأربعة، أرسل إلى واليه في المدينة أن يضغط عليهم أن يبايعوا، لكن كلهم رفضوا، واستمر الأمر إلى وفاة معاوية رضي الله عنه. ماذا حدث بعد وفاة معاوية لهؤلاء الأربعة الكبار؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع علمني التاريخ. نحن نتحدث عن ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه عليه السلام. تحدثنا كيف انه لما مات معاوية رضي الله عنه كان قد فرض على الامة يزيد بن معاوية مرشح واحد بايعته معظم الامة ترغيبا وترهيبا، لكن الاربعة الكبار لم يبايعوا. فلما وصلت الاخبار بموت معاوية واستقرار الحكم ليزيد، هنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رغم انهما يرون ان هذا التصرف غير صحيح وانه يجب ان لا يستمر، لكن ما البديل؟ البديل هو فتنة وثورة ودماء، فخشوا على الامة من التمزق ومن الدماء، فقرروا ان يؤثروا السلامة، فبايع عبد الله بن عباس وبايع عبد الله بن عمر، وبقي اثنان فقط، عبد الله بن الزبير بن العوام والحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. عبد الله بن الزبير طبعا كان يرى ان الحسين احق منه بالخلافة، فمرة اخرى هي ليس القضية شيعة وسنة، هي قضية من الاولى بالخلافة، من الذي المرشح الافضل للامة، الاعلم والاقدر والاكفى من؟ فكان عبد الله بن الزبير يرى ان الحسين احق منه بالخلافة، فلذلك لم يرشح نفسه وايد ترشيح الحسين ولم يبايع. عبد الله بن الزبير لم يبايع، لكنه كان يرى في نفس الوقت ان من الناحية السياسية وليس من الناحية الشرعية والمبدئية، من الناحية السياسية ان اهل العراق الذين يعني سيذهب اليهم الحسين لا يوثق بهم، هم الذين دعوا علي بن ابي طالب عليه السلام من قبل ولم يقوموا معه بل ساروا عليه في النهاية وخرجوا عليه وتشكلت ثورة تسمى بالخوارج ادت النهاية الى مقتل علي من اهل العراق. فكان يرى ان الاعتماد على اهل العراق في الثورة سياسيا ليس بامر سليم، ولذلك هو لم يخرج الى العراق لان يرى سياسيا ان هذا الامر خطأ، وكان يفضل ان الحسين يبقى في الحجاز او يذهب الى اليمن. لكن الحسين رضي الله عنه بمجرد وفاة معاوية سارع زعماء الكوفة بالذات، اللي كان طبعا الكوفة عاصمة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان فيها انصار علي رضي الله عنه، فزعماء الكوفة سارعوا بالكتابة الى الحسين عليه السلام وطلبوا منه السير اليهم على وجه السرعة، تعال الينا ونحن سنقوم معك، نحن لم نبايع ولم نبايع غيرك. فكان هذا الذي حرك الحسين نحو التحرك نحو العراق. طبعا هناك مجموعة من الاسباب الحقيقة التي ادت الى خروج الحسين عليه السلام رضي الله عنه. اولا طبعا هي ارادة الله عز وجل وان قدره سيكون، وان اجمع الناس كلهم على رد هذا القدر فسينفذه الله سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا لقضائه سبحانه وتعالى. لكن من الاسباب الدنيوية التي ذكرناها، اولا عدم التزام معاوية بشرط الحسن في الصلح. انا ذكرت لكم ان الحسن ابن علي رضي الله عنهما لما بايع معاوية من اجل الصلح بين المسلمين وتوحيد الامة اشترط شرطا، ونفس الشرط كالتالي في ضمن الصلح: بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين. اذا ما في تعيين، وطبعا حتى الحسن لم يعين، وانما كان واضح ان المرشح الرئيسي الحسن رضي الله عنه، لكن كما ذكرت لكم قد مات قبل وفاة معاوية، فبقي الامر فارغا. الامر الثالث الذي جعل الحسين يثور ان الحسين عليه السلام رأى في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة واضحة لمنهج الاسلام في الحكم وفي الشورى، ومع ذلك فانه ما خرج على معاوية، طبعا لانه مبايع لمعاوية بالخلافة، فظل على عهده والتزامه، لم يخن عهدا ولم ينقض بيعة، وهذا شأن المسلم. فالحسين والحسن قد بايعا ولم يخونا العهد ولم ينقضا ولم يعترضا على بيعة معاوية ما دام حيا. لكن بعد وفاة معاوية تغير الموقف، فالحسن لم يعد في الحسين لم يعد في عنقه بيعة توجب عليه السمع والطاعة. طبعا يدل على ذلك لما حاول والي المدينة الوليد بن عتبة اخذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، خرج من مكة ولم يبايع ولم يستطع ان يجبرهما على اخذ البيعة منهما. فالحسين موقفه كان واضح جدا، موقف الحسين وفتواه هو ضد الحكم الوراثي، ضد الحكم بالتعيين، ضد الحكم الاموي. ومرت مر اعتراضها بمرحلتين. المرحلة الاولى هي مرحلة عدم البيع ليزيد. في البداية لم يخرج، اعلن انه لن يبايع يزيد وان هذا خروج على منهج الاسلام، وغادر المدينة رغم ضغط الوليد بن عتبة واليها عليه ليبايع. لم يبايع ولم يبقى في المدينة وذهب الى مكة. في هذه المرحلة كان الحسين عليه السلام قد اسس موقفه السياسي من حكم يزيد بناء على نظرة شرعية لحكم بني امية، فهو يرى عدم جواز البيع ليزيد لسببين. اولا على الصعيد الشخصي ان يزيد لا يصبح خليفة للمسلمين، نظرا لانعدام توفر شرط العدالة به فيه وشرط الكفاءة. هناك في المسلمين من هو اعلم واكفى بدرجات من الحسين، فكيف يرشع اكفى وافضل من يزيد؟ فكيف يرشع يزيد؟ فهذا الامر الاول. فالامر الاول ان يزيد شخصيا لا يصلح. الامر الثاني ان الحسين وغير الحسين افضل من يزيد واحق منهم بمنصب الخلافة، فهم في مجموعة من المسلمين، منهم الحسين ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عباس اكثر من يزيد علما واكثر صلاحا واكثر كفاءة واكثر قبولا لدى الناس ايضا من يزيد. فكل هذا جعل الحسين لا يقبل ببيعة يزيد. واما على الصعيد السياسي فكانت، وهذا السبب الرئيسي كما كررت عدة مرات، لانعدام شرط الشورى لاستئثار السلطة بالحكم للمرشح الواحد الذي يخالف المنهج الاسلامي في الحكم. فعدم مبايعة الحسين ليزيد كانت تعني عدم اعطاء الشرعية للحكم الاموي، وهو امر كان الامويون حريصون عليه اشد الحرص. وفي نفس الوقت كان الحسين حريص ان لا يعطيها حتى لا يعطي لهذا الحكم الشرعية وقد خالفوا منهج الاسلام في الشورى. تطور موقف الحسين وتحول الى ثورة مسلحة بعد الفاصل ان شاء الله. ارحب بكم مرة اخرى مع علمني التاريخ، ونحن ما زلنا نروي قصة ثورة الحسين بن علي عليه السلام ورضي الله عنه على يزيد بن معاوية، لما فيها من معاني ودروس وقوانين رئيسية. من هذه القوانين التمسك بمنهج الإسلام الصحيح، هذا مبدأ أساسي للنصر. إذا تخلت الأمة بأسباب سياسية بأسباب اقتصادية عن منهج الإسلام الصحيح لن تنتصر. إن تنصروا الله ينصركم، ما معنى هذا؟ معناها ان تنصروا دين الله، ان تنصروا منهج الله. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى نصر وهو القوي العزيز، لكن اذا نصرتم دين الله، اذا نصرتم منهج الله، فالله سبحانه وتعالى ينصركم. قد يقول قائل لكن الحسين لم ينتصر. نعم لم ينتصر، لكن انا ذكرت لكم في المقدمات انه احيانا صاحب المبدأ قد يقتل ويستشهد ولا يستقيم الامر ولا يستمر للذين قتلوه. كما قال السري الامام العظيم، يقول ما يمر قرن، ما تمر مئة سنة الا ويأتي من يسأر له ويأخذ بحقه. وهذا الذي حدث، ما مرت 60 سنة بعد مقتل الحسين الا وسقطت الدولة الاموية. فاذا نعم ضحى بنفسه، لكن ادى في هذا في النهاية الى تثبيت مبدأ رئيسي، وهو ان اختيار الحاكم حق للامة لا يستأثر به احد. وبالتالي اعلن الحسين عليه السلام ورضي الله عنه اعلن رفض للبيعة. طبعا الان ليس في عنقه بيعة، باب الاختيارات السياسية مفتوح امامه تماما. فعندها انتقل من رفض البيعة هذه المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية، وهي مرحلة العمل على مقاومة الحكم الاموي، وطرح نفسه بديلا للسلطة الاموية في دمشق. فيعبر عن هذا طبعا يعبر الفقهاء، يقولون الخروج على الامام. هو الحقيقة ليس بخروج على الامام، حتى خلينا بس لابد نفهم هذه المسألة. الخروج على الامام لما يكون في إمام قد تمت بيعته واستقرت ثم يثور عليه أحد. الحسين لم يقبل، كبار العلماء في الأمة لم يقبلوا يزيد، فكيف يكون خروج على الإمام؟ هذا لم يكن إماما حتى الآن. لو ساروا الناس على معاوية بعد بيعته يكون خروج على الإمام، لكن يزيد ما بايعه الحسين فكيف يعتبر خروج عليه؟ يزيد فرض على الأمة، فطرح الحسين نفسه مرشح منافس. هل يجوز قتل المنافس؟ هل يجوز منع المنافس من المنافسة؟ كما مرة أخرى اقرأوا ما بين السطور، اقرأوا التاريخ، انظروا في أحوال أمتنا اليوم، انظروا في الانتخابات المزيفة هذه، يأتي مرشح فيوضع في سجن، يأتي مرشح فتدبر له تهمة أنور إبراهيم في ماليزيا، تهمة لواط أجلكم الله، يعني شيء مهزلة لما يحدث في الأمة شيء من هذا. والدول العربية طبعا أكثر وأكثر في هذا. على كل حال فنقول أن الحسين قبل أن يثور مكث في مكة بضعة أشهر قبل خروجه إلى العراق. هو وصل إلى مكة في 63 وخرج إلى العراق في 8 في نفس السنة. فإحنا نتكلم عن حوالي 4 ما أعلم فيها ثورة، لكنه لم يبايع. فإذا حتى الآن لم تستقر الأمة على خليفة، وهناك في الأمة من يفكر بترشيح أنفسهم، وهذا حقهم، ولا يجوز منعهم، ولا يجوز القول بأن هناك إمام وخليفة مبايع وهؤلاء خرجوا عليهم. لم يخرجوا عليه لأنه لم يبايع من قبلهم أصلا. في هذه الفترة 4 هذه كان رضي الله عنه يراسل أهل العراق، يجمع أنصاره، وهذا حقه. من حق الأمة أن يحدث فيها انتخابات، من حق الأمة أن يحدث فيها تنافس، من حق الأمة أن يكون لها أكثر من مرشح، ومن حق المرشح أن يجمع أنصاره. فبدأ يراسل أهل العراق، فجاءته الوفود حتى رأى أنه لا بد له من ترشيح نفسه ومقاومة الظلم وإزالة هذا المنكر، المنكر العظيم الذي هو إلغاء السورة. السورة واجبة شرعا، السورة واجبة، ألغيت السورة، فهذا أمر واجب عليه. وكانت شيعته، كلمة شيعة يعني أنصار مؤيدين، وليس بما ما تحتويه من معاني اليوم طائفة وطائفة، لا، ما كان هناك اختلاف فقهي أو عقائدي بين الناس، كلهم على عقيدة واحدة، على فقه واحد، لكن الاختلاف كان اختلاف سياسي. في القرآن وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أنصاره والذين على طريقته ومؤيد له لنوح عليه السلام هو إبراهيم عليه السلام. فهنا شيعة علي بن أبي طالب، أنصار علي وأنصار الحسين بالعراق كانوا على اتصال به، وتمت بينهم المراسلات. طبعا كان الحسين رضي الله عنه حريص رضي الله عنه على أن تكون كل تحركاته، كل فتاويه في مقاومة الحكم الأموي متماشية تماما مع تعاليم الإسلام وقواعد الإسلام. ولذلك لماذا لم يعلن الثورة في مكة؟ هذه مسألة يجب النظر إليها. هو قرر الامتناع عن البقاء في مكة وعزم على مقاومة يزيد خارجها. لماذا؟ حتى لا تستحل حرمة مكة فتكون مسرحا للقتال وسفك الدماء. ابن عباس قال لا ابقى هنا، لا تذهب الى العراق، العراق لا يؤتمنون، نكثوا بأبيك قد ينكثوا بك. فماذا قال؟ قال لئن، هذا كلام الحسين الآن، يقول لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أقتل بمكة وتستحل بي. فإذا من أجل الحفاظ على حرمة مكة، بعض الناس اليوم يتجرؤون، هؤلاء الإرهابيين قاتلهم الله يتجرؤون فيسفكوا الدماء في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة حتى على النبي صلى الله عليه وسلم محرمة، يقول ولم تحل لي إلا ساعة من نهار يوم فتح مكة فقط. ولعن الله ولعن رسول الله كل من يحمل السلاح في مكة يقاتل الناس، أما حمل السلاح للدفاع عن الناس كما يفعل الحرس والجنود هذا جائز، فهناك لعن لمن يحمل السلاح ليقتل الناس في مكة. إذن هذا الذي جعل الحسين طبعا لا يستطيع أن يذهب إلى المدينة لان فيها استقرار للحكم الاموي وفي والي اموي مبايع ليزيد، ولا يستطيع ان يبقى في مكة لانها ستستحل وتسفك فيها الدماء، وهو لا يريد شرعا ان يحدث ذلك بسببه. فاذا المكان المرشح الرئيسي بالنسبة اليه كان العراق لكثرة انصاره هناك. هذه الاحداث وتطوراتها التي ادت الى ثورة الحسين واستشهاد الحسين اكملها لكم في لقائنا القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني.